بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم زدنا فعل الخيرات وترك المنكرات وصحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء ونصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومرضنا غير مخزن ولا فاضح. نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا ثقل موازيننا وتقبل طاعتنا ونسألك الدرجات العلى منها الأمنة. اللهم إنا نسألك في نفسنا هذا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قسمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا رزقته ولا مدينا إلا قضيت دينا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قلتها لنا ورحمتك يا رب العالمين. ثم أما بعد يا حبيبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الأسابيع الماضية كثيرا عن استقبال رمضان، اللهم بلغنا عنك والتغاضي عنك وعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. وصلنا إلى آخر حاجة في رمضان في العشر الأواخر، الاعتكاف. يعني هي كل الأيام رمضان مباركة، لكن زبدت هذه الأيام العشر الأواخر. اللهم علمنا فيها على ذكر الله عز وجل، واجعلنا فيها من المقبولين، واجعلنا فيها ممن بلغتهم يا رب ليلة القدر ففاز بليلة القدر. اللهم اجعلني وإياكم ممن صاموا إيمانا واحتسابا فغفر له ربي ذنبا، واجعلني وإياكم ممن بلغ ليلة القدر فغفر ربي له ذنبا. ماذا يعني الاعتكاف يا أحبائي؟ وهل يجوز الاعتكاف للنساء؟ وهل لابد أن يكون الاعتكاف في الصيام؟ وهل لابد أن الاعتكاف يكون في شهر رمضان؟ أم هناك إجابة غير ذلك؟ وماذا يعني الاعتكاف اصطلاحا؟ ماذا يعني الاعتكاف؟ معنى الاعتكاف إيه؟ قيل الاعتكاف اصطلاحا هو لزوم مسجد لعبادة الله الواحد الديار. تقول لي أنا اعتكف النهار، يعني ممكن من ساعة ما ندخل المسجد ننوي إلى اعتكاف، حتى في الساعتين اللي نحن ندخل النهار مع بعضنا منهم يكون اعتكاف على شرط. خلي بالكم من اللغة، من الكلام، من الغيبة ومن النهيمة، لأن الاعتكاف وقوف القلب على الله. يعني من ساعة ما تدخل المسجد وقلبك ليس فيه إلا الله عز وجل، مفيش فيه إلا الله عز وجل. بمعنى تاني انك لو دخلت المسجد وانت ناوية الاعتكاف، يعني عقوف القلب على الله عز وجل، بتطرح الدنيا بره، متفكرش فيها ابدا. اذا اصطلاحا اصطلاحا لزوم مسجد، اي كان المسجد انا اقول محمد المسجد، لعبادة الله تعالى من شخص مخصوص، يعني في صفات معينة على صفة المخصوصة، يعني في شروط الاعتكاف وفي آداب للاعتكاف وفي واجبات لابد أن يأتي بها الإنسان المعتكف. ما هي حكمته؟ ما هي حكمته؟ يقول أهل العلم أما حكمة الاعتكاف هو صلاح القلب. يعني أنا بيت ممكن نقول كل حياتنا اعتكاف إذا أصبحنا قلوبنا، اللهم ارزقني إياه صلاح القلب. أصبحنا بقلوب يا جماعة وأقبلنا على الله بقلوبنا وكان كل أعمالنا خالصة لوجه الله عز وجل هتجد نفسك عكف قلبك على الله مقبل كالمعتكف الذي يعتكف في المسجد. بس انت اعتكفت الكل، اعتكفت كل حياتك عكوف قلبك على الله. لم تفعلي إلا ما يرضي الله ولم تأتي إلا بما يرضي الله. لذلك ما يؤخذ من الاعتكاف أو حكمته صلاح القلب دين الواحد. اللهم استحقاق للقلب. فالمحب القلب والفوز بالقلب لا نفوز بالأقدام يا أحبابي. نحن لا نفوز بالقلب بالخطط، لا لا، نحن نفوز بالقلوب. إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل أرض التي في الصدور. ولذلك أعظم شيء دائما تدعو ربي به اللهم أصلح قلبي، اللهم أصلح قلوبنا. صلاح القلب الاعتكاف صلاح القلب واستقامته على طريقة سيره إلى الله عز وجل. لم يشعف القلب تلمي حال أحوال قلبك إزاي؟ بالإقبال على الله مهما طارت من الدنيا مشاكلها كتير جدا وأحزانها كتير جدا وملأتها كثيرة. لو ظل الإنسان مع بلائه وحزانه في الدنيا لانصرف عن الله عز وجل. ولذلك أعظم شيء في حياة الإنسان إنه يلم شعب قلبه، يلم ويجمعه عشان تسهل كل أحزان القلب بالإقبال على الله عز وجل. لا شيء يزهل أحزان القلب مثل أن يقبل القلب على الله عز وجل. ولذلك كم القلب بتجدي في الدنيا متقطع، تتقطع عليه نفسه حسرات. الدنيا شغلات زي ما قلت لكم، أحزان الدنيا كثيرة لا يمر عليك يوم إلا لو كنت في عافية يعقوب بلاء. في حد بيعجب من البلاء؟ لا يمكن. ولذلك الاعتكاف صلاح القلب واستقامته على الطريق أو طريق سير إلى الله في أفضل قلب. ولو استقام على الطريقة لأسقينه ماء غرقا. يقول ربي لك لو يا عبد يا فقير استقمت على الطريق إلى الله عز وجل هيغطيك ويغدق عليه. ولو استقام على الطريقة هيعطيك ما لا تتخيلي. لو استقمت على الطريقة لأغدق عليك رب العظيم. ولو استقام على الطريق لأسقيناه ماء غدق. يبقى نقول لم نشعثه بالإقبال على الله وترك حضور المباحات. الاعتكاف بنترك مباحات، يعني الحاجات اللي مش هقول بس فقط الصيام، لا، حتى لو الإنسان متزوج ومزوجة وكده مش من حقه في فترة طالما عقد النية أن يعتكف يبقى المفروض كله يبقى كله المال لله عز وجل. ويحقق الإنسان بالاعتكاف الأنس بالله عز وجل عشان يتعود الإنسان كيف ينسكنا. تعرفين إن رمضان كله تدريب يحب إلى الأنس بالله. كل شهر رمضان من اتخذ رمضان بحق، من اتخذ هذا الشهر الكريم بحق، من أطاع ربي فيه بحق، تذوق طعم الأنس بالله عز وجل. إن يعني الأنس بالله إن كل الدنيا دي سبحان الله لا تهمك، لا تبالي بها، تتذوقي طعم الخلوة مع الله. يجي الليل وقيم الليل تحسي بسعادة وانت مع الله، تحسي انت بتقومي بوردك من قيام الليل. انت اتنستي مع من؟ مع أعظم من أحب تحبين فما تحب ربك سبحانه وتعالى. وإذا أحببت ربك كان ذلك الفضل الكبير. تخيل العبد الفقير لما يحب ربي سبحانه وتعالى يتقدم إليه بالفروض ويتقرب إليه بالنوافل بعد الفروض يحب ربي. اللهم ارزقني وإياكم. وإذا أحبه ربي سبحانه وتعالى كان سمع الذي يسمع به. والله ما تحب تسمعي شيء، والله لو امتلأ قلبك حبيبتي حب الله والله لن تشعري بلذة إذا سمعت أي شيء لا يكون فيه رضا الله عز وجل. لأن أصبح هو سامعك الذي تسمع به، مش هتسمع للغير. بصرك التي تبصري لن تنظري إلا ما يحب ربي، لن تسمعي إلا ما يحب ربي، لن تخطي خطوة إلا ما يحبها ربي عز وجل. ولذلك سمع الذي يسمع به، بصر الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، قدم التي يمشي بها، وفوق ذلك يا ربي وما مآلي هذا الحكم. وإذا والإنسان لأعطينا اللود بالتأكيد أصبحت مجابة الدعوة لأنك حبيبة الرحمن. اللهم صغني من الله. أغلى أمية في حياتك حبيبتي في الله يعنيها أن تحب الله ويحبك الله، يعنيها أغلى أمية في حياتك. لو كل البشر حبوك أحبوك، لو كل الناس أحببتك أحببتك حبتك، هل يعدل أن الله عز وجل يحبك؟ إذا أحبك ربي سبحانه وتعالى بعد ذلك كله بعد في هذا الحديث أقول سمع ولئن سألني لأعطينا وليس علني لو استعذت بالله يعيد أعيدنا. أصبحت حبيبة من سبحان الله عبدة مقربة من الله عز وجل. وهل بعد ذلك شيء؟ وهل بعد ذلك خوف؟ وهل بعد ذلك نعمة؟ اللهم ارزقني وإياكم. إذن الاعتكاف أو إحنا بنوصل رمضان يا أحبائي بشيء لا يعلمه إلا الله، يعلمه القلب ويتذوقه القلب. الأنس بالله، تأتنس بالله عز وجل، تحقيق الأنس بالله تعالى والاشتغال به وحده. مش هتشتغلي إلا بالآتي في رمضان بتعملي، لو كنت فعلا في رمضان بتتخذ هذا الشهر عبادة وليس عادة، عبادة. من أول ما تقول شهر رمضان أصبح شهر رمضان في حياتك عبادة. الاشتغال بالله وحده يعني إيه؟ مشتغل بالله وحده يعني إيه؟ إني بحقق إني مشتغل بالله وحده. ما بتفكريش إلا في ربك، عايزة تصلي وتصومي تستغفري وتقولي الأذكار وتدعي ربنا وتروحي تصلي التراويح وترجعي في بيتك لو أمكن إن أنت كرتي ما تيسر وما زالت في قلبك أنس إن أنت عايزة تزيدي. هو ده الحب يا أحبائي، هو ده القرب من الله عز وجل. أو بمعنى أصح هي للسعادة الحقيقية. فلا سعادة حقيقية إلا إذا تزوق العبد والله الذي لا إله إلا هو. لو فتحت لك الدنيا بكل ما فيها وكانت الدنيا كلها في قبضتك لكن لم تتزوق السعادة دي لم تشعر بالسعادة. عندك مال وعندك كل شيء لكن مش حاسة بأجمل ما في الدنيا، أطيب ما يطهي القلب في الدنيا أن يكون الإنسان متأنسا بالله عز وجل، قريبا من الله عز وجل، لا أمل عنده إلا مرضات ربي سبحانه وتعالى، ولا شيء في حياته يسعده إلا أنه يكون منشغل بالله. إذن دي الحكمة بتاعته، حكمة الاعتكاف، تحقيق الأنس، تحقيق القرب، تحقيق الاشتغال بالله عز وجل وحده. وهل هناك له أدلة شرعية؟ هل دايما إحنا لما نعمل عبادة لا يمكن تعملي عبادة إلا لو كان من إذا كنت من أهل السنة يعني لا يمكن تعملي عبادة إلا لو كانت هذه العبادة لها أصلا في الشرع؟ طيب ما هو الأصل في الشرع في عبادة الاعتكاف؟ بداية من كتاب الله عز وجل، يقول ربي سبحانه وتعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود والعاكفين. ويقول ربي ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. المعتكف في رمضان ما ينفعش يأتي زوجته. إذن أضاف الأمر هذا ما ذكر في كتاب ربي سبحانه وتعالى من الدليل في الكتاب والدليل في السنة. قول السيدة عائشة رضي الله عنها هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعتكف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعد عشان يقولوا طب هو في النساء. أقول لك الحديث رواه البخاري حديث صحيح، يعني للنساء اعتكاف. لو لقيتي مسجد فعلا هتكوني مسطوره فيه وهتروحي تقعدي في المسجد ده وتاخدي مصحفك وتقضي 10 ايام وانت امينه في هذا المكان اعتكفي، لان زوجتي النبي اعتكف. فكان من الشرع ان النساء تعتكف. وجاء هذا في حديث رواه البخاري ومسلم ايضا. النقطه الثالثه دليل السنه. النقطه الثالثه دليل الاجماع انه نقل عن المسلمين وعلماء المسلمين وشيخ الإسلام القرطبي إنه هذا الأمر كان يفعل المسلمين اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم الاعتكاف؟ حكم إيه؟ يا ترى هو المسألة يعني بعض الناس تقول هو للرجال فقط، البعض يظن ان هو للرجال فقط. حتى كان في الاسبوع الماضي واحده بتسالني تقول لي هو ممكن المراه تعتكف؟ ثبت النبي اعتكف صلى الله عليه وسلم. حكمه للرجال، قيل حكم لغير السنه، حكم للرجال سنه، والسنه تقاطع يعني السنه مطلوبه الى الله عز وجل وادلتها في ذلك. يقول سبحان الله، روى بعض الملكيه انه في إن الاعتكاف يعني كرهه بعض الملكيه، لكن في حقيقه الامر هذا اعتكاف فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابه رضوان الله عليهم، اذا هو سنه. طيب حكمه بالنسبه للمراه، اختلف بعض العلماء في حكم المراه على اقوال، ارجعها قول الجمهور يعني انه يسن الاعتكاف للمراه كما يسن للرجل. يعني لو عايزه تعتكف في عندك مسجد امن ممكن عايزه تعتكف فيه، وفي هذا المكان اعتكاف جائز ان انت تعتكف، لانه هو قرب يا جماعه، هو اجر، هو فضل من الله عز وجل، من استطاع ذلك. نعم. يعني ممكن واحد يعتكف فيه؟ لا، انا قلت لك لو انتظرتي حتى اديكوا الدرس كاملا، لا، انا اعتكف في مسجد اصبروا حتى ينتهي الدرس حبيبتي، اصبري من فضلك بعد الدرس يا حبيبتي، هل تاخذ الاسئله؟ بس لو وجدتي نقطه ناقصه هتساليني من فضلك. يبقى اذا هنا استدلوا على عموميات ادله مشروعه الاعتكاف، لان الاعتكاف لم الشرع لم يفرق بين المراه والرجل، كل شيء في كتاب ربي سبحانه وتعالى لم يفرق فيها ربي بين المراه ولا الرجل، الا طبعا في ادله الحجاب دي فقط اللي هي خاصه بالمراه. ولذلك هنا نقول سبحانه، يقول ربي سبحانه وتعالى فاتخذت من دونهم حجابا كلما دخل عليها زكريا المحراب. وهذا اعتكاف في المسجد اهو، كانت في المحراب يعني في مسجد. حديث اخر يدل ان هو كان الاعتكاف في المسجد، حديث سيده عائشه رضي الله عنها انه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لحفصه وللسيده عائشه ان يعتكفا معه، اذن لهم انهم يعتكفوا معه فين؟ في المسجد. وهذا الحديث صحيح رواه البخاري ايضا. تقول السيده عائشه رضي الله عنها دليل اخر، اعتكف معه امراه من ازواجه مستحاضة، كمان كانت عندها استحاضة يعني، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعت الشيء تحتها وهي تصلي عشان ما تلوث المسجد بالدم يعني. جاء هذا في حديث البخاري يعني. لكن طبعا في نقطة مهمة جدا يا جماعة، إن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه إيه؟ كان مسجده إيه؟ تراب وحصير، إنما المساجد دلوقتي، فالأولى للمرأة المستحاضة إنها تمكث فين؟ بيتها طبعا. حديث سيدة عائشة رضي الله عنها، كنا المعتكفات إذا حضنا، لو المرأة بقى حاضر في المسجد، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهن من المسجد حتى تطهر، أول ما يجي لها الحيض يقول لهم برا المسجد حتى تطهر المرأة. أما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف، امر النبي صلى الله عليه وسلم بنقض قباب ازواجه، يعني الاماكن اللي كان هو طبعا الاولى ان انت لو دخلتي معتكف ان يكون لك ايه؟ قبه كده تدخلي تحتها خلوه، علشان مش وانت داخله في المعتكف، انت داخله عشان تتكلمي مع صحباتك زي ما بيحدث الان دلوقتي، بيقعدوا في المساجد يعملوا ايه؟ يحركوا ويتكلموا ويقعدوا قعدات وكذا وياكلوا مع بعض، لا، المفروض انها اقتراح. هذا الاعتكاف عايز تخرجي منه وانت قلبك طهور، الخلوه بالله عز وجل، مش معنى كده انه يمنع الكلام مع حد ابدا، بس اساس الاعتكاف انك رايحه للمسجد، انك بتقول يا رب طهرني في الفتره دي، بقى اخرج وانا مبتلي سبيل، اخرج وانا ذنوب غفره، اخرج وانا مش منشغله بالناس، اخرج وانا سبحان الله كل العبادات التي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها فعلتيها في هذا الخلوه التي هي مع الله عز وجل. طيب هنا سؤال اخر، لمن اراد الاعتكاف، ما حكمه في غير رمضان وفي العشر الاواخر منه؟ انتوا عارفين الاعتكاف بيبقى في رمضان في العشر الاواخر، يعني الاعتكاف اللي هو المشروع يعني. يقول قيل قال العلماء، اختلف العلماء رحمه الله في ذلك على اقوال، ارجح قول الجمهور وهو انه مسنون سنه، يعني لو عايز تعتكف في اي وقت من السنه ممكن الانسان يعتكف. دلت يعني عموما ادله الاعتكاف تشمل رمضان وغير رمضان والعشر، يبقى ممكن الإنسان يعتكف في رمضان وفي غير رمضان وفي العشر جائز. حديث عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف متى يدخل معتكفه؟ صلى الفجر ثم دخل المعتكف، يصلي الفجر ويدخل معتكفه، وترك الاعتكاف في رمضان حتى اعتكف العشر الأواخر من شوال، يعني ممكن جبان يعتكف في شهر إيه غير رمضان، وهذا كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. فدل ذلك على أن رمضان والعشر محل لشرعية الاعتكاف، ويستطيع الإنسان أنه يعتكف في غير هذه الأشهر. حديث أيضا ابن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله كنت نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال له كده أنا نذرت أعتكف ليلة في المسجد الحرام، ما حددتش بشهر إيه يعني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. لو اعتكفت قلت إيه؟ أنا لو قدر الله لي أن رحت أو عملت كذا أو ده هعتكف حتى يوم واحد، يبقى لازم تؤدي إيه؟ هذا نذر، أصبح نذر، واجب أن أنت تؤدي هذا. وقيل في ذلك هذا يشمل كل ليلة في رمضان وفي غير رمضان وغيره في العشر. حديث أيضا أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف رسول الله 20 يوم. كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. فدل على أن غير العشر محل لشرعية الاعتكاف، يعني ممكن الإنسان يعتكف في العشر ويعتكف في غير العشر. أسئلة برضو ما زلنا في أسئلة الاعتكاف لمن أراد أن في الاعتكاف. لما سئل هنا أهل العلم ما المقصود بذنب الاعتكاف؟ قيل الاعتكاف لابد أن يعلم العبد الذي سيعتكف أن الاعتكاف ولزوم الإنسان مسجدا بطاعة الله. مسجد زي ما الأخت بتسأل كده بتقول طيب ما عودش اعتكف في بيتي؟ لا، يعني لزوم مسجدا لطاعة الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية لينفرد به عن الناس. النقطة الثالثة ويشتغل فيه بطاعة الله. النقطة الرابعة ويتفرغ لهذه الطاعة، متفرغ، المعتكف متفرغ. ده شروطه بقى. وهو في كل مسجد سواء كان في مسجد يجمع فيه يصلي فيه الجمعة أو في مسجد لا يجمع فيه لا يصلي فيه الجمعة. أصل بعد ولكن الأفضل أن يصلي في مسجد يكون فيه يجمع فيه، يعني يصلي فيه الجمعة حتى لا يضطر الخروج لإيه؟ قيل أيضا هل للاعتكاف أقسام؟ يعني زي مثلا الصوم، أنتوا عارفين الصوم في أقسام بالنسبة للصوم، صوم النذر، صوم رمضان، صوم النوافل. هل الاعتكاف له أقسام أم أنه قسم واحد؟ قيل الاعتكاف ليس له إلا قسم واحد اللي هو اللي احنا اتكلمنا عليه، ولا بد أن يكون هذا الاعتكاف لزوما للمسجد طاعة الله سبحانه وتعالى، وقد يكون أحيانا بصوم وقد يكون من غير صوم. يعني مش شرط ان انت لما تدخلي المعتكف انت تكوني صايمه، وقد لا يكون بصوم. اختلف اهل العلم هل يصح الاعتكاف بدون صوم او لا يصح الا بصوم، ولكن الاعتكاف المشروع انما هو ما كان فيه ليالي العشر، وطبعا في ايه بصوم عشر رمضان. يعني هل يجوز الاعتكاف بغير في غير رمضان؟ يكون في رمضان، البعض قال يكون في رمضان فقط، الا انه لو اعتكف الانسان في غير رمضان لكان الامر جائزا، اذا ممكن الانسان يعتكف فيه غير رمضان في أي وقت. هل الاعتكاف أركان وشروطا؟ نعم، الاعتكاف ركن لزوم المسجد، يعني ما ينفعش تبقي معتكفة وتخرجي تشتري حاجات مثلا هدايا. يعني مثلا على سبيل المثال أنت معتكف في العشر الأخيرة وعايزة تخرجي تجيبي فستان العيد أو تجيبي للولاد لبس أو ما ينفعش إلا الضرورة. كما ماذا تعني الضرورة؟ مرض، يعني لا يخرج للمرض بالضروره، بس يقطع الاعتكاف. هنا يقطع الاعتكاف الا لو كان خارج للضروره، راح مستشفى للعلاج وراجع نيته ما زالت، يشترط. يبقى هنا في اشتراط، يشترط ان لو اضطر الخروج يخرج الامر. يبقى كما لزوم المسجد طاعه الله تعبدا لله وتقربا اليه وتفرغا لعباده. واما شروطي فهي شروط بقيه العبادات اللي هي ايه؟ ان يكون مسلم، ان يكون عاقل، مش شرط يكون بالغ، مش شرط يكون بالغ. أذكر قصة ابن كده كان ما شاء الله لا قوة إلا بالله حافظ لكتاب الله، وكان يبلغ من عمره تقريبا 10 سنوات، ما كانش كبير يعني الولد. وكان بالمناسبة اللي هو أنه معتكف كان في اعتكافه كان مريضا جدا، مرض يعني يوم تقريبا 27 من رمضان مرض شديد. فالولد وهو نايم كده كان مكتوب فوق رأسه في المسجد، مش عارفة عمر في الجنة وأبو بكر في الجنة، اللي هي اللي هم الصحابة اللي هم إيه العشر عشرين في الجنة. فالولد كان اسمه محمد، فالولد قاعد يقرأ أسماء العشرة البشرين بالجنة، ثم قال ومحمد في الجنة. طبعا الموجودين معاه قعدوا يتريقوا عليه ما شاء الله، وانت ايه وانت لسه بدري عليك قوي بتاع. والولد كان مجرد عنده سقمية بسيطة جدا ومات في هذه الليلة وحامل الولد. تقول الأم كان ابنا يمكن لا يبلغ من العمر 10 سنوات او اكثر قليلا من ذلك الامر، لكنه كان ابنا بمئات ابنا بر، يعرف يعني ايه بر الوالدين. يقول لا يخرج من بيتي حتى يسالني اترضين عني يا امي. اقول لكم شايفين حسن الخاتمه، يخرج من بيته كان يسال امه قبل ما يخرج ترضي عني يا امي، رضي عني يا امي. مات في ليله 27 حاملا لكتاب الله، ومات مبطونا. ما اعرفش ايه اللي كان في بطن حبيبي، مات مبطون. وكان دايما يحلم في هذا السن والمبطون شهيد سبحان الله. اعتكاف المرأة نعم لا ان هو كان يحلم ان يكون من اهل الجنة يرى النهار. اعتكاف المرأة، هنا سؤال، اذا هل يجوز المرأة ان تعتكف في مسجدها اي في منزلها؟ لان السؤال دايما يتبادر الى الذهن. يعني لا، المرأة إذا أرادت الاعتكاف إنما تعتكف في مسجد، أي مسجد من المساجد اللي هي تقام فيها الصلوات كما ذكرنا، وذلك حتى تعتكف اعتكافا صحيحا وتؤدي المفروض اللي هي شروط الاعتكاف، أو تؤدي أركان الاعتكاف من لزوم المسجد والطاعة والتعبد والتفرغ. لأن إزاي في بيتها تبقى متفرغة؟ هي بيتها تبقى أكل وشرب وطعام وتوضيب ومكالمات وكذا وكذا وكذا. هذا لا يعني أن هنا برضو ما هو الذي يستحب في الاعتكاف وما لا يستحب. لو الإنسان من الله عليه حتى بعد أنه يعتكف في يوم في مسجد، إيه اللي المفروض يستحب أن يعمله؟ أنا أقول لكم قربة من الله عز وجل، تعويد الإنسان وتدريب الإنسان على الأنس بالله عز وجل والخلوة بالله عز وجل إقبال القلب على الله عز وجل والانشغال بالله وحده سبحانه وتعالى، هذا الاعتكاف. طيب إيه يستحب فيه؟ ما الذي يستحب في الاعتكاف وما لا يستحب؟ قيل ما يستحب في الاعتكاف، أن يشغل الإنسان نفسه في كل وقت بطاعة الله، من قراءة القرآن للأذكار للصلاة، نعم تسبيح وذكر، الذكر بأنواعه مختلفة كل أنواعه، نعم، والصلاة. والنقطة الثانية ما يفعله ألا يضيع وقتا من وقته فيما لا فائدة. النساء لم تكن معتكفة مع بعضها تضيع وقتها في لغو، فكيف يكون الاعتكاف، صحيحا يعني أو ما يستحب فيه؟ وألا يضيع وقته فيما لا فائدة فيه كما يفعله بعض كثير من المعتكفين، بيضيع وقته في ايه؟ في الكلام. فبيقول هنا تجده يبقى في المسجد يأتيه هذا وهذا وهذا في كل وقت يتحدثون إليه ويقطع اعتكافه بلا فائدة. وأما التحدث أحيانا مع الناس أو بعض الأهل فلا بأس به، ما يمنعش أن أنت ممكن تتحدث مع بعض أو تتكلمي، لكن ما بقاش كل وقتك قاعدة في المسجد معتكفة لكن كل وقت الكلام في لغو، ليس في ذكر ولا في قراءة قرآن ولا في صلاة. سنة في صحيح فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين كان الصفية رضي الله عنها تأتي إليه فتحدث عنده ساعة ثم تنقل إلى بيتها. إذا ممكن الواحد يجي له قاله في ظروف المعتكف، لكن إيه؟ لكن عليه ألا يكون كل وقته في ذلك الأمر. ولذلك يلزم على المعتكف أن يلزم المسجد، يلزم المسجد. بعض المعتكفين تلاقيه مثلا ايه يعني بيخرج بيقف بره المسجد يقضي فترات كبيره بره المسجد، يلتزم بالمسجد للتفرغ لطاعه الله ولعباده الله. فينبغي ان يكسو يعني يكون المعتكف اكبر همه اشتغاله بالقربات. انت جاي لك منحه من الله، فالمنحه دي تضيعيها؟ يعني تخيل لو في انسان جاي له من الامور الدنيا اقول له انا جاي لي منحه من عبد العبد، المنحه اللي جايلك دي من رب الكريم غني، من رب الكريم غني، جايلك منحه لمغفره الذنوب ولرفع الدرجات وللفوز بالجنات وللفوز انت محتسبه وللفوز برمضان، يغفر تخرجي من هذا الشر وتغفر ربي لك ذنبك. ولذلك قيل فيها اشتغاله بالقربات، فلا يشتغل المعتكف الا بالقربات. وغير. ولكن المعتكف قيل تنقسم أعمال المعتكف إلى أمور، إلى أقسام: قسم مباح، وقسم مشروع مستحب، وقسم ممنوع. إزاي؟ ما هو المشروع؟ قيل أما القسم المشروع من حال المعتكف فهو أن يشتغل بالطاعة وبالعبادة وبالتقرب إلى الله عز وجل، لأن هذا هو لب الاعتكاف والمقصود من الاعتكاف، ولذلك في يكون في المساجد، لأن أساس الاعتكاف عكوف القلب على الله. كم من إنسان والله أحبائي في بيته وهو قلبه معتكفا مع ربي، كثير من الناس بس أخفياء وأتقياء من أخفياء لا تري عملهم، لكن الله يعلم. لكن عندما نقول الاعتكاف في رمضان نقول هذا تمديد للإيمان وقرب من الله وإصلاح للقلب وإصلاح للنفس وتوبة وإنابة ورجوع إلى الله عز وجل، وتعويد النفس كيف تتفرغ رغم الانشغال بالواحد الديان. قسم آخر هو القسم الممنوع، إحنا بنلوح الطرفين، قسم المشروع أنه يشتغل بطاعة الله وعبادة الله بكل ما يقرب من الطاعة. القسم الآخر قسم الممنوع، وهو ما ينافي الاعتكاف. أنت داخل تعتكف مش داخل تتكلم. حال كثير من النساء في الاعتكاف أنهم لما بيدخلوا الاعتكاف بيبقى عبارة عن الاعتكاف عن إيه؟ يقول لك معتكفين في المسجد يعبرون يا جماعة أكل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، عملنا شرب كذا وكذا. تدخل الأكل والشرب ولا دخل للخلوة بالله عز وجل؟ هو ما ينافي الاعتكاف، مثل أن يخرج الإنسان من المسجد بلا عذر. خرج ليه؟ ما فيش عذر. أو يشتري، خارج يشتري شيء ليس له ضرورة، مش خارج يشتري أكل وشرب، لا، زي ما قلت مثلا خارج يشتري كسوة العيد، خارج يشتري لبس العيد، خارج يشتري لبس الناس العيد، أو أن يخرج لزوجته جامعة وكذا ونحو ذلك من الأفعال، هذه تبطل الاعتكاف. يبقى دي الأشياء، دي القسم الثاني ممنوع لأنه يبطل الاعتكاف. أما القسم الثالث وهو قسم جائز مباح، مباح يعمل يعني إيه؟ التحدث إلى الناس، لكن ما بقاش كل وقته التحدث إلى الناس، السؤال عن أحوالهم جائز، وغير ذلك مما أباح ربي سبحانه وتعالى. منها مثلا إيه؟ ما أباح ربي تعالى المعتكف، ومنه خروجه لما لا بد أن يكون منه، زي إيه؟ خروج الإحضار طعام وشراب، ما فيش في المسجد طعام وشراب، يخرج يجيب أكله إذا لم يكن له من يحضرهما، ما عندوش حد يجيب له الأكل، يخرج يشتري. وخروجه إلى قضاء الحاجة، المكان اللي فيه طبعا لو هو في مسجد، وممكن تكون المساجد زي مثلا المسجد الحرام، مسجد النبوي، مفيش قضاء المكان، مفيش قضاء حاجه، يبقى اخرج يقضي حاجته. وكذلك خروجه لامر مشروع واجب، بل هذا واجب عليك، ما لو خرج ليغتسل مثلا اصبح جنبا او كذا، خرج يغتسل من جنابه، المكان اللي هو فيه مفيش مكان يغتسل من هذا الامر، مفيش مكان يغتسل فيه. اما خروجه لامر مشروع غير واجب فإن اشترط فلا بأس، يبقى في عندك جائز مباح اللي أنا قلت لكم التحدث للناس، خروج الأمر المضطر إليه، أما خروج الأمر مشروع لكن غير واجب فإن اشترطه فلا بأس، وإن لم يشترطه فلا يخرج. بمعنى يشترط مثلا هو داخل المعتكف، بس لو جاء لي حد مريض، لو أبويا مرض أو كذا ممكن أعوده، لو حد مرض أعوده، وإن لم يشترط فلا يخرج، وذلك كعيادة المريض. يبقى هو عايز لو جاله مثلا عيادة مريض هيخرج، يبقى يشترط وهو في المعتكف ان هو داخل يعتكف، بس ايه لو حصله مريض، جاله مريض او كذا، او تشييع جنازة او ما اشبه ذلك، فله ان يخرج لهذا اذا ان اشترط في ذلك اشترط، واذا لم يشترطه فليس له ان يخرج. ولكن شوف يعني يصل الدين، ولكن اذا مات له قريب او صديق وخاف إن لم يخرج أن يكون في ذلك قطيعة رحم أو مفسدة، فإنه يخرج ولو بطل اعتكافه، ده الأولى يخرج، لأن الدين يقول لك ما هو الأولى، ده واجب والاعتكاف سنة، لأن الاعتكاف المستحب لا يلزم المضي فيه، لأنه هو دلوقتي يعتكف مع مش نادر مش نادر مش فرض. لا، سؤال آخر مهم جدا برضه، هل يلتزم، أن البعض يظن ذلك، هل يلتزم المعتكف مكانا محددا في المسجد، أو يجوز التنفل التنقل فيه مثلا إيه في في انحائه. بمعنى مثلا على سبيل المثال انت معتكف في المسجد الحرام، هل يجوز لك ان انت تروحي تحضري درس في المسجد؟ هل يجوز لك درس علم؟ طبعا. هل يجوز لك ان انت تنزلي تطوفي الطواف؟ يجوز للمعتكف ان ينتقل في انحاء المسجد من كل جهه لقول عموم قول ربي وانتم عاكفون في المساجد، اكد فيها الرد فيها وفي للظرفيه، فتشمل ما لو شغل الانسان جميع الظرف. مش عارف يعني قالت كلمه فيه يعني كانك ايه شامله كل مكان ممكن. ولذلك من عقيله امر بالنسبه ده بالنسبه لامر الاعتكاف في المسجد. هل في سؤال في الاعتكاف في المسجد يا حبيبتي عايز تسالي فيه كنت؟ لا انا عايزه بس اعرف يعني الواحد يعني تطلع من المسجد وجوزها يعني مش عايز او مش هذا عايز الامر لا يمكن يعني لان برضه بقيت الاسئله. هل يجوز للمراه ان تعتكف وزوجها رافض؟ لا لا. لا ابدا لا تعتكف الا والزوج راض. دي نمره واحد. اثنين وكانت هناك ضوابط شرعيه. يعني ايه؟ هتروح مكان والمكان ده تبقى امنه على نفسها والمكان ده يكون مستوره والمكان ده مش هيمر عليها الرجال ويروحوا بيجوا يشوفوها، لان بعض الاماكن بتبقى المكان مفتوح زي مثلا في المسجد الحرام بيبقى سبحان الله وانت نايمه ساعات جدا في البيت. لو كنت معتكفه بالنهار في المسجد في مكان النساء ممكن لو قاعده معتكفه تجدي بعض الرجال بتختار اماكن الرجال النساء عشان تعلم النساء مثلا اقرب لمكان واقرب لي تلاقي او رايح مثلا في اي شيء ممكن يكون هو انا معتكف لكن بيختار اماكن النساء. فهل النساء كده هيكون في ستر؟ لا تكون النساء بذلك الامر في ستر. اذا الجواب هنا في الامر الطلبه لا تعتكف المراه الا اذا كان ذلك بموافقه الزوج. لو وافق الزوج وهو زوج امن زوج عارف ان المكان اللي هي المراه تعتكف فيه يبقى هذا الامر ليس فيه شيء. نعم معاه في المسجد نفسه. ما احنا قلنا بقى هو هيختار ممكن يكون نفس المسجد ممكن يكون هو هيعتكف في مسجد اخر بس في مسجد تاني ممكن تعتكف فيه فهو هو راضي خلاص. طيب هنا سؤال يا جماعه سؤال يتعلق بقى بايه؟ احنا دلوقتي اعتكفنا وخلصنا الاعتكاف وربنا سبحانه وتعالى ما يعني اللي اعتكف ربنا سبحانه وتعالى يكتب له الاجر واللي وجد ان اعتكافه في وجوده في بيتي في بيته امن ذلك افضل يبقى في بيتي وقضى الايام لانك انت وانت بتقعدي ما شاء الله لا قوه الا بالله حتى وانت بتنوي في المسجد من ساعه ما بتروحي من المسجد من ساعه صلاه بعد صلاه المغرب الى بعد صلاه الشروق كل الساعات دي انت بتقضيها في المسجد وبتنوي وبتعتكف بيها قلبك بيعتكف فعلا معتكف على الله عز وجل عكوف القلب على الله عز وجل. قد يدرك الانسان الفضل والفضل الكثير بهذه السويعات القليله عن انسان ممكن يقعد 10 ايام ولكن الوقت ضاع. في سؤال اخر ما المقصود بزكاه؟ هنا بقى ينتهي الامر او ينتهي رمضان بزكاه الفطر. الامور دي اللي هي الشرعيه دي لابد ان نكون على وعي تام بيها. ما المقصود بزكاه الفطر؟ وهل لها سبب؟ وهل لها سبب؟ المقصود بزكاه الفطر ماذا يعني زكاه الفطر؟ قيل المقصود بزكاه الفطر صاع من طعام صاع من طعام يخرجه الانسان عند انتهاء رمضان وسببها اظهار شكر نعمه الله تعالى على العبد بالفطر من رمضان واكماله ولهذا سميت صدقه الفطر او زكاه الفطر لانها تنسب اليه وهذا سبب الشرع. اما سببها الوضعي فهو انه اذا غابت الشمس من ليله العيد وجبت زكاه الفطر. اذا غابت الشمس من ليله العيد يعني بعد ما تغيب الشمس ويرى الرؤيه ان خلاص بقى العيد المفروض ان الانسان يكون عمل ايه؟ قيل في الامر ده فلو ولد للانسان ولد بعد مغيب الشمس ليله العيد لم تلزمه الفطره خلاص لان وقتها انتهى. هي كانت قبل كده ايه ممكن يطلعها قبل ذلك. فاذا ولد بعد مغيب الشمس ليله العيد لم تلزمه هذه لانه ما طلعهاش في الوقت بتاع اللي هو قبل ايه؟ قبل العيد. وانما تستحب ولو مات الانسان قبل غروب الشمس ليله العيد قبل غروب الشمس ليلة العيد لم تجب فطرته أيضا لأنه مات قبل وجوب سبب الوجوب يقول العلماء ذلك. ولو عقد الإنسان على امرأة قبل غروب الشمس من آخر يوم رمضان لزمته فطرتها عليها، أو عقد عليها، أصبحت زكاة الفطر على مين؟ على الزوج. على الزوج طبعا، الزوج دي الزوج هو اللي عليه زكاة الفطر، ومن زكاة الفطر بسيطة يعني ميسرة. وهذا على قول كثير من أهل العلم، لأنها كانت زوجته حين ولد السبب. طيب، ما حكم زكاة الفطر؟ حكم زكاة الفطر فريضة، فريضة فرضها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير. فلو أخرج من الدراهم أو الثياب أو من الفرش أو من الأواني فإنه لا يصح أن يكون فطرا، عشان الناس اللي بتروح بسرعة تستعجل وتطلعها إيه؟ فلوس. ولو كان أغلى من الصاع الطعام، قالك لو كان الفلوس اللي طلعها أكتر يطلعها بالشكل ده، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صاع يا اما طن يا اما شعير رز يعني بتبلغ تقريبا، بتطلعيها كم؟ حوالي 2 كيلو وشويه. نعم، ولذلك وهذا صحيح، اذا كنت واثقه ان المسجد اللي انت بتديهوله هيطبق السنه وهيطلع شعير، هيطلع رز او يطلع او هيطلع زبيب او هيطلع اي ما شوفي هيطلع زبيب او يطلع رز او يطلع قمح او يطلع الحاجه دي، جائز. ليه؟ لان هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو لانه في نقطه مهمه جدا، اصل احنا مش ممكن نكون اعلم بدين ربي من رسوله صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم طلعها صاع كما قال، صاع من تمر او صاع من شعير كما جاء في الحديث الصحيح، يبقى احنا مش اولى اننا نطلعها بالمال ونظن ان ذلك اولى للفقير. لا، لان الذي يعلم ذلك الامر كان يعلمه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. الامر اقل بكثير مما نتصور، لان الامر انت بتطلعي 2 كيلو ونص رز من اللي عندك حتى بيتك، يعني الامر مش معضله يا جماعه عشان نناقش فيه او نجادل فيه، الامر يحتاج جدالا لو سمحتوا، ده دين. فمن فضلكم يا حبايبي لما يكون في دين ما نقولش طب ما احنا الفلوس احسن له، اديله الماء، اديله الرز او اديله القمح او اديله الشعير او اديله التمر او اديله الزبيب او اديله الآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وانت بتخرجي زكاة مال او غيرك هيخرج زكاة مال، فهيصل الى الفقير هذا الامر. سؤال اخر، من تجب زكاة المال؟ نجلس اي سؤال يكتب واقرأه بعد كده ان شاء الله حبيبي. من تجب زكاة، على من تجب زكاة، على من تجب زكاة الفطر وعلى من تستحب؟ مين اللي واجب عليك انت؟ تجب على كل انسان من المسلمين، كل مسلم تجب عليه زكاة الفطر، كان ذلك ذكرا أو أنثى، كان ذلك صغيرا أو كبيرا، كان ذلك صائما أو لم يصم، كان ذلك مسافرا أو لم يصم، لأن صدقة الفطر تلزمه. وأما من تستحب عنه فقد ذكر فقهاء رحمه الله جميعا أنه يستحب أخرجها عن الحمل في البطن ولكنه لا يجب، يستحب عن الإيه؟ الحمل. سؤال آخر، ما حكم منعها وكيف يعامل مانعها؟ أصلها حاجة قليلة مش زي زكاة المال. هنقول شوفوا الواء هنا في الجواب، يقول أهل العلم في الجواب في ذلك، منعها من منعها؟ منعها محرم، لأنه خروج عما فرضه ربي سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما سبق في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر علينا السمع والطاعة. علينا ان احنا ما ناخدش الشرع يا جماعه باهوائنا، او علينا اننا لما نيجي نتبع الشرع. ولذلك دايما حتى تكوني على الطريقه او تكوني تسيري في الطريق الصحيح في اي عباده من العبادات، لازم اسالوا اهل العلم، اسالي كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. المساله دي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيطلع فيها ايه؟ يطلع فيها فلوس ولا بيطلع فيها مال؟ زي بالظبط زكاه المال. شوفي الفرق بزكاة المال، لا زكاة المال هتطلعها مال. طيب زكاة المال واحدة مثلا بتقول طب اطلعها شنط رمضان؟ لا ما تطلعهاش شنط رمضان، لان لا ما تطلعهاش شنط رمضان، لا لان المال يخرج مالا الا اذا كان هذا المال اللي انت عايزة تجيبيه اكل يعني تأذني يأذن لك. اتفضل تقولي له هيقول لك هاتيني بيه اكل، يبقى هو اللي طلب، يبقى مش انت وما اشتركش ولا تشترط عليه. السؤال ولذلك هنا فرض، ومعلوم ترك المفروض حرام وفيه الاثم والمعصيه. لو تركت المفروض بالشرع فهو حرام وفيه الإثم والمعصية. هذا الشرع يا جماعة، اكتبوا الكتب أي فتوى هنكتبها إن شاء الله. ما هي مصارف زكاة الفطر؟ هل هناك مصارف لزكاة الفطر؟ هل هناك مصارف لزكاة الفطر زي مصارف زكاة المال؟ قيل الجواب ليس لها إلا مصرف واحد فقط، هو الفقراء. لأن زكاة الفطر ممكن تعمل في إيه؟ الفقراء. وإيه بقى؟ هي مصارف الزكاة اللي احنا عارفينها. أما في هذا هي زكاة الفطر، فلزكاة الفطر مصرفا واحدا يقول العلماء للفقراء، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وكل شيء لك دليلك من الكتاب من الشرع، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرا للصائم من اللغو والرفث وطعما للمساكين، كما جاء في الحديث الصحيح، عشان يطهرنا من رمضان بعد ما خرجنا كل خطأنا ولا كذا، يجبر أو بمعنى أصح كأن رب الكريم يا أحبائي بيجبر كسرنا في هذا الشهر الكريم. فنخرج اللي هي نخرج صلاة الفطر اللي هي صدقة الفطر، ولذلك هي وطعما للمساكين، للفقير والمسكين تجي له تفضل زكاة اللي هي زكاة الفطر دي. سؤال مهم جدا، هل يجوز إعطاء أهل العمال من غير المسلمين؟ عندك عامل لكن العامل ده ادي للعامل ده صدقة، لكن يقول في إجابة السؤال لا، لا يجوز إعطاءها إلا للفقير من المسلمين فقط، زي زكاة إيه؟ المال. أعطي للغير من الصدقة، لكن زكاة المال بتدي، ده أنت بتتحري في زكاة المال، إن أنت لما تدي زكاة المال تديها لمن يصلي، بيقيم أركان الإسلام. سؤال بقى، ما حكم نقلها إلى البلدان البعيدة؟ يعني تتلم زكاة الفطر زي ما بيعملوا كده، تتلم زكاة مثلا بعض بيعمل كده، إن تتلم زكاة الفطر والبلدان البعيدة بحجة وجود الفقراء الكثير النائم. قيل في الجواب في ذلك الأمر، نقل صدقة الفطر إلى بلاد غير بلاد الرجل الذي أخرجها إن كان لحاجة بأن لم يكن عنده أحد، ما لقاش حد من الفقراء، وفي ما فيش حد من الفقراء، يعني ممكن ما تلاقيش فقراء مثلا كتير جدا، وبالعكس فقراء ولا يسألون الناس يبقون أولى، فلا بأس به إذا ما كانش يلاقي الراجل فقراء وأنا مش لاقي فقراء حواليه، يبقى جائز. وإن كان لغير حاجة بأن وجد في البلد من يتقبلها فإنه لا يجوز عليه أن يخرجها في غير بلد، يبقى الأولى في بلد. زي بالظبط كده لما بنيجي الفتوى، وإحنا مثلا افرضي إن رأي من ربي عليك بعمرة مثلا، بتصلي بتسالي العمرة وبعد كده يعني بتحاول عايزة تطلعي صلاة زكاة الفطر، زكاة الفطر بتطلعيها، ممكن تطلعيها هنا قبل ما تسافري العمره، تديها لحد من حبايبك او اولادك او من يعرفك وتقول لهم طلعوا لي زكاه الفطر هنا للفقراء هنا، يعني هذا جائز وهذا جائز، انك تطلعي زكاه الفطر هنا او تطلعي زكاه الفطر فين في المكان اللي انت جائز، يجوز العلماء ذلك. فهنا ما حكم وضعها عند الجار؟ سؤال ثاني مهم، ما حكم وضع زكاة الفطر عند الجار حتى يأتي الفقير دون توكيل من الفقير؟ فاهمين السؤال ده ولا لا؟ يعني لو أنا قال لي جار وقلت لها أنا هسافر في الفترة دي ولي زكاة الفطر اديها الإنسان الفقيرة هتجيلك تاخد منك، يجوز الجواب، يجوز الإنسان أن يضعها عند جاره ويقول هذه لفلان إذا جاءك فأعطيه إياه، لكن لابد أن تصل يد الفقير قبل صلاة العيد لأنه وكيل عن صاحبها. أما لو كان الجار قد وكله، الجار وكله يعني الفقير يعني، وأقبل زكاة الفطر من الفطر من جاره من جار يعني، وقال أقبل زكاة الفطر لي، فإنه جزء أن تبقى مع الوكيل ولو خرج الناس من صلاة العيد، قال لك خلاص هي جت، فالفقير قال له ايه؟ طب انا جاي اخدها مثلا بكره او بعد، يبقى هي وصلت ايه؟ فاهمني النقطه دي؟ ده ملخص. نعم؟ ايوه. طيب سؤال اخر، يعني هل لو اذا ما اخذهاش الفقير يعني في هذه الحاله هل يعيدها الى ماله؟ لا حرام، دي زكاة الفطر. هل يعيدها الى ماله ولا يلزمه اخراجها؟ لا فرق سواء عادها إلى ماله أو قاها حتى تأتي الفطر الثاني، هي أصبحت ما أصبحتش زكاة فطر، أصبحت صدقة إن شاء أخرج وإن شاء إيه أمسك. طيب هنا سؤال آخر بالنسبة بقى اللي هي للصفات اللي هي بالنسبة لي اللي هي الأحكام بتاعت العيد، إحنا نقول أحكام العيد يعني عشان إحنا وصلنا كده دلوقتي العيد. لكن ما زلنا برضو في أسئلة تتعلق بالاعتكاف. هل سطح المسجد وسردابه ومحرابه وده كله من المسجد؟ يعني يجوز للإنسان لا فرق في المعتكف أن يكون حال الاعتكاف في هذا المكان أو هذا المكان أو هذا المكان؟ وهل بالنسبة للاعتكاف له صورة معينة بحيث يعتكف واقفا أو جالسا أو نائما أو مستيقظا؟ بالنسبة للي هي المسألة دي يعتكف في كل هذه الأماكن، وأما حاله في المسجد، وأما حاله فهو على أي حال يكون، فريد نايم متوجع لكن بيقرأ، بيصلي لكن جالس، جالس لكنه بيذكر، فيجوز على أي حال. المهم إنه لابد أن يعرف أنه إذا دخل معتكفه فهو في لبث في المسجد بقصد العبادة والتقرب إلى الله، وهو مستحب وله ثواب كبير عند الله عز وجل، بل هو سنة. المسألة مسألة أخرى يعني بالنسبة للاعتكاف أيضا، هل يشترط المسألة الرابعة يشترط في الاعتكاف أمور؟ بالنسبة للاعتكاف يشترط إيه في الاعتكاف؟ ممكن يشترط الإنسان إيه؟ إنه ممكن جدا زي ما قلت لكم يخرج من مسجده أو من معتكفه إذا كان هناك أمر ضروري لخروجه من هذا المكان. مش شرط أبدا يكون زي ما قلت لكم مثلا إنه ممكن جدا يجيله مثلا حد قريب، لكن القريب ده مرض شديد ولو لم يذهب إليه. والناس دول طبعا بعض الناس يا جماعة على فكرة ما بيعرفوش شروط الاعتكاف ده وهذا الأمر، فممكن يصل الإنسان إنه تقطع الرحم بسبب هذا الأمر، إن الإنسان ده مرض جدا جدا هو ما جالوش قريب وده اللي هو في المعتكف وهو لم يشترط. يبقى في الحالة دي يعمل إيه؟ يخرج المعتكف ويرجع تاني ينوي الاعتكاف، لأنه قطع الاعتكاف، فلابد عليه إن هو لأن صلة الرحم وأولى من أن يفعل ذلك، صلة الرحم أولى. بالنسبة لي أمر اللي هي الاعتكاف وتربية الذات، هل الاعتكاف تربية للإنسان؟ يعني هل الإنسان لما بيدخل المعتكف نفسيته بتتغير؟ خلقه بيتغير؟ قيل في ذلك شرع ربي لعباده كثيرا من الطاعات التي إذا انشغل العبد بها سبحان الله وخلى لربه سبحانه وتعالى يناجيه معترفا مقرا قريبا يسعد، وجعل هذه العبادات لسلامة القلب أو لإصلاح القلوب. من ضمن العبادات التي فيها إصلاح القلوب هذه العبادة. وقيل أيضا تسمو بها النفس، يصبح الإنسان بها ربانيا. ماذا يعني ربانيا؟ إنه منشغل بربك، لأن ممكن جدا لو خرجت من رمضان هتنشغل بالناس وهيجي العيد وهتفرحي معاهم ويفرحوا معاكي وهنتكلم وهنأكل وهنشرب وهنضحك وحاجات كتير بقى. لكن في الفترة اللي انت بتكوني فيها قلبك معتكف على الله، وده اللي المفروض ان انت تعمليه في رمضان، ده المفروض اللي انت تربي عليه نفسك في رمضان، ان قلبك حتى لو ما دخلتيش معتكف، انت ذهبتي لصلاة التراويح على سبيل المثال، او حتى لو لم تؤدي صلاة التراويح في بيت ربك من بيت ربي، اديتي صلاة التراويح في بيتك، كيف يكون قلبك يجتمع على طاعة الله؟ زي كل القلب منشغل بالله، فيش حاجة في الدنيا تشغلك بغير الله. ممكن يمر بالإنسان حاجات كتير جدا في فترة في رمضان، لكن عايز أقول لك إن هذا الشهر المبارك حتى الأحزان فيه بتبقى على القلب أخف بكثير. تعرفوا ليه؟ لأنه مهما كانت فيه الأحزان شديدة، فقلوب التي امتلأت بالإيمان بالله عز وجل وبالإقبال على الله عز وجل بتخفف كثير من أحزان الإنسان ومن ألام الإنسان جدا. كم من إنسان بيجيله بلاء في رمضان، لكن لو جاله هذا البلاء في غير هذا الشهر يمكن يبقى الأمر عليه شديد، لكن في رمضان بتخفف الأحزان. تعرفوا ليه بتخفف الأحزان؟ لأن نفسك إن لم تشغليها بالحق شغلتك بالباطل. لو حقيقي أنك منشغلة بالله عز وجل بحق، ولذلك ما تجدي إنسان منشغل بالله سبحانه وتعالى بحق ألا ما تجدي سعيد. ولو كان بمقاييس الدنيا ما عندوش مقاييس الدنيا بتاعت الناس اللي الناس بتقيس بيها. أما لو كان الإنسان عنده كل الدنيا بأكملها لكنه مش منشغل بالله، غير منشغل بالله عز وجل. يسألوني في سن الأبناء الذي يميز سن الأبناء، معلش عشان بعض الأبناء بيدخلوا وبيبقوا يعني ما شاء الله كده شباب، يعني قصدي يعني عندهم 10 سنوات لكنهم ايه يميز. لا يجوز يا حبيبتي، لا يجوز يا حبيبتي. نرجع بعد ان تكون في درسنا ان كيف يكون القلب في رمضان مقبلا على الله، ازاي ان كل الدنيا بما فيها من احزان تطرح خلف ظهرك، ازاي يكون اعتكاف قلبك ولو لم تدخلي المعتكف، ازاي قلبك كل احزانه تغسليها في رمضان. شوفوا انظروا سبحان الله، اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل شهور السنه كان جوادا كريما، لكن في رمضان كان ريح مرسل. لو كانت حياتنا كده وتأسينا برسول الله صلى الله عليه وسلم لانشغلنا بالله وحده، ولا طابت لنا الدنيا، لم تطبق لنا الإقبال في العالم ربي سبحانه وتعالى، ولم ننظر إلى الدنيا، لم نأخذ من الدنيا إلا ما يقربنا من الآخرة. لكن لماذا الناس أحبائي دائما تلاقي أفكار لا يكرب الإنسان ولا يضيق عليه الصبر ولا يضيق عليه حياتي ولا يضيق عليه معيشتي إلا الانشغال بالدنيا والانشغال بكلام الناس أو بالبلاء الدنيا، وهذا وارد لا يخلو منه أحد. فإذا خرج الإنسان من هذه الأمور واستعان بالله عز وجل وأقبل على الله سبحانه وتعالى وطرح نفسه بين يدي ربي ووقف على قدم العبودية وسأل ربي سبحانه وتعالى أن يملأ سويعات حياته بلذة القرب، لذة الطعام ولذة القرب من الله عز وجل، وأن يذوق طعم الأنس بالله عز وجل، يبقى حياته مبتنس، مش حاجة في الدنيا أبدا تؤنسه ولو كان معك كل الناس. لا تشعري بالأنس إلا إذا خلوتي بنفسك مع الله عز وجل. قولوا لله سبحانه وتعالى، لأنك ممكن تلقي نفسك سبحان الله في هذا الشهر في وسط كل الناس لكن أنت مش حاسة بالسعادة، لأنك لسه لم تقبلي، لم تقتربي، أسجد واقترب. القربة تكون يا أحبائي، القربة تكون بالعمل الذي يرضي ربي، القربة تكون بزيادة الطاعة، القربة تكون بتعلم الأنس، القربة تكون بتذوق لذة القرب، لذة الطاعة. إنك تعمل الطاعة وانت حتى لو ليك بنهارك تعمل هذه الطاعة، لكن سبحان الله لا تشعر بملل ولا بضيق ولا بتعب ولا بجهد من الطاعة، على عكس أي شيء في الدنيا بتعمليه. لو بتمضي ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة في عمل من أعمال الدنيا هتشعري فيها بإيه؟ هتحسي حسي بملالة، حسي بتعب، حسي بجهد، حسي جهدك أو تعبك، إلا بطاعة الله عز وجل. ولذلك قيل هذه الاعتكاف، وأقول الاعتكاف لمن اعتكف، وأقول القرب في رمضان لمن اقترب، يشعر إيه؟ يتلذذ بإيه؟ زيادة الصلة الإيمانية بالله، زيادة الصلة، في صلة، صلة بين العبد وبين الله عز وجل. لا تكون هذه الصلة بالله عز وجل إلا إذا تجردتي لله وحده وحده، أصبحت مقبلة لقلبك ولروحك ولجسدك وكل ما تلقيه على الله عز وجل. ولذلك تجد أن الجوانب العبادية تزكي نفسك، تطهر النفس وتزكي النفس، ويجعل الإنسان أكثر قدرة على فتن الدنيا وأكثر صبرا، أكثر قدرة على تحمل فتن الدنيا. تجد في رمضان ممكن جدا والله يا أحبائي يحصل في رمضان مثلا إنسان يتعرض لفتنة مثلا شديدة في رمضان، فتنة يعني بلاء يتعرض إلى بلاء في رمضان. تجد الإنسان مع إقبال العبد على الله عز وجل وانشغاله بطاعة الله سبحانه وتعالى بتصغر، ما بيشعرش بيها أبدا. ولذلك ده لماذا؟ لقرب العبد من الله سبحانه وتعالى، تجعل المرء أكثر قدرة على مواجهة فتن الدنيا والعمل على أن يكون عونا للآخرين. قيل الاعتكاف فرصة أيضا عظيمة لطلبة العلم الذين اشتغلوا بتحصيله من ثم تعليمه. قال لك ليه؟ لأن هذا الأمر مهم، أن العمل هو الثمرة والغاية. لو الإنسان اعتكف مثلا في على سبيل المثال، قال هم هكذا يقول أهل العلم، أن العمل هو الثمرة والغاية الحقيقية للعلم، لأن علم بدون عمل كشجر بدون ثمرة. يعني كان إنسان يقعد يتعلم ويتعلم ويتعلم، وتعالي شوفي المعاملة معه، شوفي المعاملة، شوفي صفاء النفس، وشوفي صلاح القلب، وشوفي التواضع، وشوفي حسن المعاملة، وشوفي حسن الخلق. هل هذا من تعلم؟ العلم نقول له ثمرة، العمل هو الثمرة والغاية الحقيقية للعلم، وبدونه يصبح العلم حجة على صاحبه. أما يدخل طالب العلم اللي عنده فعلا عمل يدخل معتكفه ويكون بقى في خلطة مع الناس، تجد في أدب بيظهر بهذا الأدب يا جماعة جدا، لما يكون الإنسان في وقت يعني يختلط فيه مع حد، يختلط فيه مع أناس، يظهر محاسن، تظهر محاسن الأخلاق، يظهر أثر العلم في محاسن الأخلاق. ولو إن الإنسان عنده علم لكن ما عندوش عمل، يظهر في المخالطة دي سوء الخلق. تجدي مثلا المخالطة دي لما تيجي تختلطي بحد عنده علم وعنده الثمرة وعنده عمل، تجري تطيب المخالطة معه، بتطيب المخالطة معه، يظهر هنا أثر العلم. وأما إذا كان الإنسان سبحان رب العرش العظيم عنده علم، ما شاء الله عنده علم، عنده، لكن تعالى طبق العلم ده بقى في محفل أو في حد كده حواليه كده، سبحان الله يا حبيبي، فلا يجد أفضل العلم، فاللهم ارزقنا علما وعملا، وارزقنا من أهل العلم والعمل. هكذا كانت الصحابة رضوان الله عليهم، هذا كذا كان السلف رضوان الله عليهم. قيل أن سنة الاعتكاف فرصة عظيمة للمربيين، لو انت قاعده مثلا، او للدعاء، لو انت مثلا جنبك واحده وانت مش لازم تكوني داعيه، لكن لقيت واحده بتصلي خطا، او لقيت واحده شغله نفسها بلاهو، ذكريها، ولا الوقت ده وقت من ذهب، ما ينفعش. لو لقيتيها صوتها ارتفع في المسجد هتقولها لا يجوز، لو لقيتيها عملت خطا ذكريها بالامر، بس بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا فرصه للدعوه الى الله عز وجل بالحكمه والموعظه الحسنه. هنا نقول يا جماعه ايضا في امر اللي هي امر الاعتكاف، قيل كيف يكون الاعتكاف وسيله لزياده الهمه العامه، لزياده الهمه يعني. قيل الاعتكاف اذا نظر الانسان في المعتكف وجد ان الناس اللي معاه في المعتكف، ان اختك اللي معك في المعتكف ما شاء الله لا قوه الا بالله، لا تفطر عن الذكر، لا تفطر عن الصلاه، تمضي الليل وهي ما شاء الله لا قوه الا بالله بتقيم ليلها، هتغيري ولا لا؟ ولا مش هتغيري برضه؟ هتغيري او هتعملي ولا مش هتعملي؟ يبقى فرصه في تحسينك الاعتكاف، فرصه اذا كنت تقدري على نفسك وهتعتكف في وسط الناس، ومن هذا الامر سبحانه مش هيضيع دينك، يبقى فرصه ان انت تزيدي. وان انت كل ما تلاقي المرء على دين خليلك، كل ما تلاقي صاحبتك او اختك في الله اعلى في زياده، تقومي تبصي كده تقولي ايه سبحان الله، بتدعي، تقومي تغاري، تقومي ترفع ايديك وتدعي. تلاقي واحده تانية قاعده سبحان الله يعني نصبت جبهتها على الارض ساجده لله عز وجل، تقومي اصلي. يبقى بتعملي ايه؟ الغيره المحموده دي اللي هي اسمها هي غبطه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذا هي وسيلة للتنافس المحمود، الإنسان عندما يرى أحوال المسلمين على هذا الشكل يتنافس معهم في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي الزيادة في الله سبحانه وتعالى. ولذلك الأمر ده يا جماعة الاعتكاف بيبين جوهر الإنسان، يوضح معدن الإنسان. إذا كان الإنسان معدنه طيب بيبان في الاعتكاف، بيظهر من السلوك البعض في الاعتكاف بيكون أثارهم سيء للغاية. نعم؟ ممكن تكون الخلق كويسه طبعا، يعني هو معامله تكون كويسه، نعم. لكن للاسف بتاعي حاجات مش حلوه يعني. هذا الامر حبيبتي لما نقول برضو كده، يعني برضو هقول لك مش هنزكي انفسنا ولا تزكي انفسنا، الله عم يرتقي فلا يجوز يا حبيبتي، لان البشر فيهم المخطئ، في كلنا مخطئين، وكل خاصة المجتمع النساء. عايز اقول لك لو سبحان الله انتوا النهارده معظمكم غايب ما شاء الله لا قوه الا بالله، ربنا يجزيكم خيرا يعني انكم غبتوا كتير الحمد لله النهارده، قلت بقى ايه مش هيبقى في مشكله كبيره يعني ان شاء الله. لكن دايما كده مجتمع النساء محتاج صبر شديد، محتاج صبر شديد انك تتعاملي معهم، وانت كمان يكون عندك صبر، مش تنظري للي قدامك اللي ما عندوش صبر وانت تزكي انفسك تظني ان انت عندك صبر. كلنا نحتاج الى ذلك، كلنا نحتاج الى تعلم، كلنا نحتاج الى زياده، كلنا نحتاج الى حسن معامله، كلنا نحتاج الى يعني موده علشان نتالف. نرجع مره ثانيه في الاعتكاف، ان الاعتكاف فرصه عظيمه لاختبار الاخلاص. الاخلاص ليه؟ لان اي عباده بتحتاج اي طاعه، اي عباده تحتاج الى ايه؟ تنجح بايه؟ تقبل بايه؟ من بعين صافيين ليس لهما ثالثا كتاب الله وسنة رسوله. يعني أو بمعنى أصح أو بمعنى آخر، الإخلاص والمتابعة. الإخلاص إنه المن العمل اللي بتعمليه ده لمين؟ لله. يبقى لا تنسي فيه ربك لحظة واحدة ولا لحظة وأنت فوقت فيه معتهكة فيك، سواء في بيتك أو في غير بيتك. يعني بمعنى أصح لو جالك شهر رمضان لا تغفلي لحظة عن الله عز وجل. لو عايزة تخرج من هذا الشهر وأنت مقبولة، لو عايزة تخرج من هذا الشهر وأنت على فوز، اللهم ارزقنا الفوز، لو عايزة تفوزي برمضان لا تغفلي لحظة عن الله سبحانه وتعالى. لو لم تغفلي لحظة عن الله عز وجل أنا أبشرك بأنك إن شاء الله تكوني ممن خرجت من هذا الشهر وقد بلغتي ما أتمناه لنفسي ولك. إذن الاعتكاف فرصة عظيمة لاختبار الإخلاص المحض لله في كل الأعمال والحركات والسكنات. وهذه النقطة وإن بدت ابتداء أنها فردية بالدرجة الأولى، إلا أنها تحتاج إلى كل إنسان فينا يحتاج إلى ذلك. حتى لو كنت في جمع مجموعة كده، يبقى كل المجموعة الموجودة فيها تحتاج إلى الإخلاص، كل واحدة فينا تحتاج إلى الإخلاص. وأنه سبحان الله من الخسران العظيم إن الإنسان ينفق ماله ويبذل مجهوده ويسهر وعمله كله هباء إيه؟ منثورا. ولذلك قيل ما هو الاعتكاف المطلوب للتحقق من سلامة القلب من شوائب الإخلاص يكون إزاي؟ قيل تتلخص الإجابة في هذا السؤال على أن الاعتكاف المطلوب ليس هو الاعتكاف الذي يجعل المساجد مهاجع للنائمين ولا عناوين للمتزاورين ولا موائد للأكل ولا حلقات للضحك ولا فضول الكلام. إنه ليس الاعتكاف الذي يخرج صاحبه وقد ازداد قلبه قسوة. لذلك لما تيجي تخرج من درس علم بيبقى حصل إيه؟ حصل لك إيه؟ كأنك بتطيري، كأنك طايرة من عرض. ليه؟ ألا بذكر الله تطمئن القلب. لو ما خرجتيش وإنت فعلا شعر بهذا الإحساس، يبقى اسألي نفسك ماذا بقلبك؟ أين قلبك؟ ابحثي عن قلبك في مواطن الذكر وفي قراءة القرآن وفي قيام الليل. لو ما جاتيش بقلبك صفا في الثلاث أماكن دول، يبقى اسألي ربي أن يرزقك قلبا سليما. ولذلك ليس الاعتكاف الذي يخرج صاحبه وقد ازداد قلبه قسوة. خرجتي من رمضان زي ما انتي، سلوكك زي ما انتي، معاملاتك للناس زي ما انتي، حبك للناس زي ما انتي، عفوك عن الناس زي ما انتي، غمزة قلبك كما انتي، ضيق صدرك كما انتي، عدم صبر كما أنت، ازددت إيه؟ ازددت إيه بعد قراءة هذا القرآن؟ ازددت إيه بعد قراءتك لختماتك اللي أنت ختمتيها؟ وأقول هذا الأمر لكل من يحمل كتاب الله. يا من حملت كتاب الله الذي كان كتاب الله حجة عليك، ما زالك كتاب الله، زالك إيه؟ يا أهل القرآن ماذا صنع فيكم القرآن؟ عملك إيه؟ ما ترميش على الناس دايما العيوب، قد تكوني أنت أكثر عيوبا. ما تقوليش دايما هلك الناس، لانك لو قلتي هلك الناس انت اهلكهم. ولذلك إذا خرجتي من بعد كل هذه الطاعات وكل هذه العبادات اللي احنا اتكلمنا عنها في المرات السابقة وتصفية القلوب وفتح القلوب والإيمان والأعمال التي تقرن الله عز وجل في رمضان وفي آخرها الاعتكاف، أقول لك إذا خرجتي بعد كل هذا الاعتكاف خرجتي وقد ازداد قلب القسوة وأتى بمعصية فيها تعدي على حرمات الله عز وجل أو لا تعدي على الخلق الله على خلق الله عز وجل، نقول إنه ليس اعتكاف الذي يجعل صاحبه وسيلة لزيادة الأصحاب وتقوية العلاقات الاجتماعية وتبادل الآراء الطبية والنفسية ونحوها. الاعتكاف يكون كده، لكن الاعتكاف فيه فائدة وليس فيه مضار. الاعتكاف زيادة قرب من الله سبحانه وتعالى وليس زيادة وليس بعد من الله سبحانه وتعالى. قيل الاعتكاف المطلوب إنما هو ذلك الذي ينقل المرء إلى مشابهة حياة السلف. متى نكون كالسلف الصالح؟ اللهم ارزقنا. تعرفوا متى نكون كالسلف الصالح أحبائي؟ لو غضنا طرفنا عن أخطاء غيرنا، لو امتلأت قلوبنا بالصلاح، لو امتلأت قلوبنا ب لو غسلنا قلوبنا غسلناها، لو ربي رزقنا، لأن سبحان الله يسبق حسن الخلق كل شيء، كل شيء يسبق في حسن الخلق. أقربكم مني مجلساً يوم القيامة حسن في كل شيء. يا معلمة القرآن تسبقي إذا كان عندك حسن خلق. البائع، أنا بتكلم عن معلمة القرآن أو أهل القرآن لأنهم هم إيه؟ المفروض أنهم الصفوة القدوة التي أطلنا بها. فإذا كنت معلمة أو قصدي حاملة الكتاب الله عز وجل لكنك لم تكوني أسوة يتأسى بك، أقول ماذا زدت؟ ماذا صنع بك القرآن؟ الاعتكاف المطلوب إنه هو ذلك الذي ينقل المرء من مشابهة إلى مشابهة حياة السلف الصالح في كل همسة، في كل لفتة، في المعاملة. الاعتكاف الذي يجعل الإنسان تسيل دموعه، هذه الدموع المخاشعين المتدبرين. الاعتكاف الذي ترفع فيه أكف الضراعة، أكف ضراعة المخبتين إلى الله عز وجل. الاعتكاف يسعى المرء فيه جاهدا لئلا تضيع ثانية من ثواني وقته، هذا الاعتكاف أو حتى رمضان كله لحظة واحدة في غير طاعة فيفوته قطار الفائزين. الاعتكاف أن يحرص العبد على قطار الفائزين فيتعلق به حتى لا يفوت ذلك القطار. الاعتكاف الذي يحقق التربية الذاتية لمشابهة المحسنين، زي أمن المحسنين أقول مدعني وإياكم منهم. ولذلك قيل ولعل فيما يلي ذلك من الأمثلة، أسأل ربي أن ينفعنا بها. قيل كما في العبادات، قيل في سبحان الله، بلغ السلف الصالح في جوانب العبادات غايات يستصعب ضعاف الهمم السعي لمغربتها، يحتاج الإنسان حتى يصل إليهم إلى علو الهمة حتى يصل إلى هؤلاء. وكيف يصل إلى هؤلاء؟ ولذلك قيل من عبادتهم العظيمة، عبادات اللي هي السلف الصالح عبادتهم العظيمة، هي مداومة الذكر والصلاة. لكن الذكر بيشمل حاجات أشياء كثيرة جدا، أعظم الذكر هو القرآن مع التركيز على ذكر سبحان الله. إن الإنسان يستغل فرصة الاعتكاف في المداومة على ذكر الله، يعني كلمة المداومة على الاستمرارية، يعني ما تداوميش قليلا وترجع تضيعي وقتك وبعدين برجعي ترجعي للذكر، لا، المداومة. شوفوا انظروا، شوفوا لو عايزة تتلذذي بالطاعة، عايزة تدخلي الشهر ده وتخرجي منه وانت سعيدة. يقول مالك بن دينار رحمة الله عليه: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل. لو كنت فعلا، قيل فليس شيء من الأعمال أقل مؤونة منه ولا أعظم لذة منه ولا أكثر فرحة وابتهاجا منه، لأنه بيبهج القلب، بيسعد القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر ربي، لتلميذه، يقول إلى قريب من انتصاف النهار، صلى الفجر وقعد لحد إيه نصف النهار، ثم التفت، يعني هو التفت إليه وقال له ابن القيم: هذه غدوتي وإن لم أتغدى. ده أكلي وشربي. من كانت الطاعة أكلا وشربا له سعد. قال: هذه غدوتي أو قدوتي أو قدوتي ولو أم أتغدى. لو أت لو لم أفعل ذلك، لو لم أتغدى سقطت قوتي. لو ما تغدتش بالغدوة دي تسقط قوتي، يعني أحب عندي من أكل والشرب أو كيغة أو كيغة كلام قريبا ذلك. وقال لي مرة، بيكلم ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول أنا لا شيخ الإسلام يقول أنا لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وراحتها، لا أستعد بتلك. يعني بمعنى تدخلي تنامي تقولي يا رب أنا داخلة أنام دلوقتي عشان أنا مجهدة جدا، أنا داخلة أنام قليلا حتى أتقوى على ذكرى، حسبت لك النوم وخدتي أجر عليا، لكي استعد بتلك الراحة لذكر آخر أو كلاما في هذا المعنى كما يقول الشيخ الإسلام. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله عليه مبينا أهمية بقاء المرء في ذكر دائم، الذكر للقلب كماء للسمك، الذكر للقلب كالماء للسمك. يعني طول ما أنت بتذكر ربي سبحانه وتعالى قلبك حي، أنت حي. مجرد ولذلك مجرد ما تغفلي عن ذكر الله القلب مات. فكيف يكون حال السمك، وهكذا يقول ابن تيمية رحمه الله، فكيف يكون حال السمك إذا خرج من الماء؟ بيموت. وكذلك القلب إذا خرج منه الذكر مات. ولذكر الله ذكر الله إيه؟ حياة القلب. ذكر الناس إفلاس، وذكر الله أنس بالله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا قيل في اللي هي في يعني لما ذكر اللي هي في ابن القيم في الوجه الصيب ذكر ما يقرب من 80 فائدة في فضل الذكر. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله سبحانه وتعالى كثيرا والذاكرات يا رب العالمين. ولذلك قيل في الاعتكاف يا احبائي، هو بقى بيقول ايه؟ يقول بعض العارفين وانه لتمر بي اوقات اقول، واحد قاعد في ذكر مستمر يقول والله اني من انشغالي بذكر الله عز وجل أقول إن كان أهل الجنة في مثل حالي إذا لهم لفي عيش طيب. لو كانوا فعلا الحالة اللي أنا فيها دي حالة لا توصف، حالة الإنسان الذي منشغل بذكر الله عز وجل حالته لا توصف إلا لمن ذاق هذا الأمر. وإن الاعتكاف فرصة عظيمة يحسن المرء باستغلالها ليصل إلى مرتبة عالية، فأكون لسانه وأقول هذا في الاعتكاف وهي رمضان حتى تصل إلى هذه المرتبة من أعمال السلف. يكون لسانك رطباً من ذكر الله تعالى، أذكار الصباح أذكار المساء لا تفرطي فيها، لا تفرطي فيها، ليس له شغل على الأذان يعني حتى في المعتكف أو في غير المعتكف. في رمضان لا يفرط في أذكار الأذان أبداً، ولا يفرط في أذكار النوم أبداً سواء قبل النوم أو بعد النوم، لا يفرط في أذكار الاستيقاظ، لا يفرط في أذكار الخروج من المسجد من البيت أو المسجد، لا يفرط في أذكار الطعام والشراب، ولا في الأذكار المطلقة الكثيرة المتنوعة. لو كان هذا حالك في رمضان فأبشري فأنت من الذاكرين الله كثيرا من الذاكرين. يستطيع الإنسان إذا دخل معتكفا أو كان في بيته في شهر الشهر أن يحرص كل الحرص على وقته، وأن يحاسب نفسه على ما لا فاته، على ما لا فائدة له وفاته. ليه فوت الساعة دي؟ ليه الوقت بتاعي راح؟ ليه الساعة اللي قعدت أتكلم فيها في التليفون دي ما كان ممكن تبقى دقيقتين وخلص؟ أنا ممكن أوصل كذا وكذا في دقيقتين وأقوم بالمهمة وانتهي. أنا ممكن أسأل عن شيء أو عن أسأل أختي أو عن أهلي أصل رحمي وينتهي الأمر. ليس لا يستدعي الأمر إن أنا أقضي ساعات، لأن لو الساعة لو كلمتي كلمتين أو ثلاث كلمات الكلمة الأولى هتبقى صح، وكلمة تانية تبقى وعشر كلمات هتبقى غلط، يبقى ليه تضيع وقتك في الخطأ؟ وليه تزيدي فيه؟ وليه يخصى عليك؟ وليه اليوم ده مكتوب لك؟ وليه انت في رمضان تضيع هذه الفترة العظيمة؟ لا يدع نفسا من أنفاسه يخرج بغير ذكر الله عز وجل. فمن كانت هذه حاله في عشرة أيام متواليات رجع له الخير العظيم بفضل الله وتوفيقه، فكيف لو كان في رمضان بأكمله؟ خرج وقت خرج وقد غفر له ذنب، أسأل ربي أن يجعلني من هؤلاء. ولذلك قيل يا أحبائي ومن أعظم ما يذكر ربي في شهر رمضان أو في الاعتكاف قراءة القرآن. قيل ما الأخت مالك بن أنس ما كان يشتغل مالك في بيته، كان عنده إيه شغل الشاغل؟ قالت لهم والله ما كان شغل الشاغل شاغل إلا المصحف في بيته، فبيخرجوش من يديه أبدا. اللهم ارزقني وإياكم أن نموت ونحن مشغلين بكتاب الله عز وجل، أن نموت على ذكر الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. قال أبو بكر الأوسي: كان مالك قد أدام النظر في المصحف من أجمل العبادات وأجمل العبادات أن يكون نظرك دائما في المصحف. اللهم لا تحرمنا دائما تنظري في كتاب الله عز وجل. قيل: كان مالك قد أدام النظر في المصحف قبل موته بسنين، وكان كثيرا قراءة طويل البكاء. هذه القراءة، وأين البكاء؟ قيل أيضا يا أحبائي، قال الطحاوي: سمعت عن أحمد بن أبي عمران يحكي عن بعض أصحابه، عن أصحاب محمد بن الحسن، قال أن محمد بن الحسن كان حزبه في كل يوم وليلة، في كل يوم يعني تلت القرآن، ده في الأيام العادية مش في رمضان، تلت القرآن يعني يختم كل ثلاث، أما في رمضان فلهم حكم آخر ولهم عمل آخر. إذن قيل الاهتمام بكتاب الله سبحانه وتعالى. إذن على العاقل أن يجعل من هذا الشهر فرصة قوية لتقوية علاقة هذا العبد بكتاب الله، فكلام ربي سبحانه وتعالى قراءة وتدبرا وفهما وخشوعا. لا شك أن الاكتفاء بقراءة كتاب الله وحده فقط في هذه الأيام يعد من التفريط، إذ فيما ستمضي المعتكف وقته إذا لم يضف ابتلاء كتاب ربي سبحانه وتعالى وفهمه. وانت بتقرأي فهم كتاب ربي سبحانه وتعالى. جاء عن الحسن أنه قال: أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره منه على درهم. متى تكوني شحيحة؟ لا أقول بدرهمك ولا أقول بمالك، ولكن متى تكوني شحيحة بوقتك؟ تقولي وتقولي كده: والله ما أنا فاضية، والله ما عندي وقت، والله ما عندي وقت. إياك أن تقولي إني عندي ملل أو عندي فراغ. أين يأتي الفراغ؟ أين فراغ؟ من أين يأتي فراغك؟ لا يأتي فراغ، أقول لك بمين إفاهي، لا يأتي فراغك إلا أنك غير مشغلة بالله. لا يأتي فراغك، وأنا أقول لك وأنا بمين إفاهي، لا يأتي فراغك إلا أنك أنت غير مشغلة بالله عز وجل. إلا أنك لو انشغلت بالله عز وجل، لو انشغلت بس فقط حتى في تثبيت قرآنك أو في حفظ كتاب الله عز وجل، لملأت عليك حياتك البهجة. لو حرص المرء على لحظات عمره وحظات رمضان ألا تنقضي إلا في طاعة الله عز وجل، لذاق حلاوة القرب، ولأصبح من السهل عليه أن يتشبه بالسلف الصالح، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم. إن التشبه بالكرام فلاح، إن التشبه بالكرام فلاح. ولذلك كنا نقول يا أحبائي، أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا نتشبه منهم. هذا كان في الذكر، فكيف في الصلاة؟ أحوالهم في الصلاة. قيل يعني نشغل بهم في الفترة دي في رمضان ده كله الذكر والصلاة، ما هو الذكر يدور حوالي بقى كل أنواع الذكر كما ذكرنا سابقا. أما الصلاة، يقول قال محمد بن عمران: سمعته أن أي محمد بن سماعة يقول: مكثت 40 سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلى يوم ماتت أمي. إذا كان بقى منشغل بميتة أمه، إن مثل هذا الأثر يحتاج إلى أن نقف المرء يتأمل حال نفسه. هل أنت تسارعين إلى النداء؟ هل أنت تصلين الصلاة على الصلاة على وقتها كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها، ولا تمضي الأوقات تتكلم تكلم، ولو جيت تصلي تصلي في آخر الوقت، لا حال المنافقين. ولذلك قيل: ما متى وجد التقصير في نفسه توجب عليه أن يجعل من اعتكافه فرصة ليصل إلى هذه المراتب العليا من أداء الصلاة، يجتهد في أداء الصلاة في وقتها والخشوع، يؤدي حق الصلاة، كيف يخشع في صلاته. سبحان الله، شوفوا انظروا أحبائي. قال ابن وهب: رأيت الثوري في الحرم بعد المغرب صلى، ثم سجد سجدة ورفع رأسه حين نودي للعشاء، لم يرفع رأسه حتى نودي للعشاء. متى نطيل السجود؟ متى نعي أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد؟ متى نعي الحب؟ متى نتعلم الأدب مع الله عز وجل؟ متى تخشع القلوب؟ متى ترتاح الأنفس؟ متى ترتاح القلوب؟ آه، قال المجاهد رحمه الله عليه: كان اذا قام احدهم يصلي الفرق بيننا وبينهم يا احبائي. يقول مجاهد رحمه الله عليه: كان اذا قام احدهم يصلي يهاب او يهاب الرحمن ان يشد بصره الى شيء او يلتفت او يقلب الحصى او يعبث بشيء او يحدث نفسه بشيء في الدنيا الا ناسيا ما دام في صلاتي فهو لم ينشغل الا بالله. اللهم ارزقني واياكم. مرتبة أخرى يا أحبائي يحرص عليها وهي مرتبة مجاهدة النفس. إزاي نجاهد أنفسنا في رمضان؟ تعظيم الله عز وجل سبحانه وتعالى في الصلاة، في حسن الاتصال بالعبد. إزاي الإنسان يستجلب الطمأنينة والخشوع والخشية؟ إزاي يتهيأ أو يهيئ نفسه للطاعة؟ إزاي يهيئ قلبه لطاعة الله الواحد الأحد؟ إزاي يخلي قلبه من علائق الدنيا؟ إزاي يفرغ نفسه من علائق الدنيا؟ إزاي يجاهد نفسه للوصول إلى هذه الغايات إذا كان ذلك في 10 أيام؟ فإذا كيف لو كانت علته خلال 10 أيام تتحولت عبادته إلى عبادة وليست عادة؟ نحن أصبحنا كل طاعتنا أصبحت عادة وليست عبادة. نحن نتمنى أن تكون عبادتنا عبادة وليست عادة. كان سفيان الثوري رحمه الله عليه إذا أصبح مد رجله إلى الحائط ورأسه إلى الأرض، رجل الحائط ورأس الأرض، يعني واقف مقلوب كده هكذا عشان يرجع الدم لمكانه من طول الوقوف، كانش بيقدر يمشي على رجليه. وجاء عن شداد بن أوس كان إذا دخل الفراش يتقلب عليه لا يأتيه النوم فيقول: اللهم إن النار أهدت نومي، فيقوم فيصلي حتى يصبح الصبح. اللهم ارزقني وإياك، اللهم ارزقني وإياك الشرف والعمل بما يرضي ربي. لذلك أقول يا أحبتي، في ليالي رمضان فرصة عظيمة لكل إنسان دخل هذا الشهر أمام الله عليه. كم من إنسان يتمنى أن يدخل شهر رمضان ولم يبلغ؟ كم من إنسان دعا اللهم بلغني رمضان لكنه لم يبلغ؟ فإذا من الله علينا وبلغنا رمضان فعلينا أن نقدر النعمة نعظمها. وتقدير سبحان الله الأمر يحتاج أحبائي، إذا بلغت رمضان أو بلغك ربي رمضان يحتاج الأمر إلى شكر النعمة إن وصلت رمضان. وصلت رمضان حتى لو الإنسان مات في رمضان والعبد مات في رمضان، اللهم ارزقني وإياك حسن خاتمة، اللهم ارزقني وإياك مات وهو صائم، من مات على عمل صالح سبحان الله تعرفين، أو من يعني عسنا ربي يعني يستعمله أو يعسله، يعني إيه يصل له عمل صالح ويموت على ذلك العمل، يموت صايم، يموت سبحان الله ممتلئ بالطاعة، يموت ساجد. ولذلك نقول ليالي رمضان فرصة للإنسان أن يقوم بكتاب ربي، تشجيع للنفس أن تعرف حق ربي سبحانه وتعالى، تشجيع للنفس أن تتعلم كيف يكون الأنس بالله، تشجيع للنفس أن تتعلم كيف يكون عقوف القلب على الله سبحانه وتعالى. لذلك سبحان الله يا أحبائي، شوفوا النماذج من أهل السلف كانوا يقولوا إيه؟ أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا، لولا إن أنا بقوم نادي ربي ما أحببت البقاء في الدنيا. الساعتين أو الساعة اللي بيقوم على الليل دي هي دي أحب الساعات إلى نفسي، أنه يغتني مع الملك مع ربي الكريم. ولذلك كان لابد أن نحافظ على هذا الأمر. شوفوا انظروا، كذلك يحسن محافظة على سنة الفجر والإشراق والصيام والنوافل المطلقة والمقيدة المقيدة حتى ينوع المرء من عبادته ويعتاد من شغل عنه في سائر أيامه، فالمفروض أنه يأتي مع مراعاة المباحات أن يلحق ذلك. أمور لابد أن نراعيها: فضول الكلام وفضول الأكل وفضول المخالطة وفضول الكلام، عليه أن يعرف هذا الأمر. فضول اللي هي الكلام، فضول الأكل وفضول المخالطة. فضول الكلام اللي يكون بيتكلم في رمضان مش شهر الكلام، ده شهر العبادة. شوفوا انظروا سبحان الله يا أحبائي، كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى بعض أصحابه: أما بعد، فإنه من أكثر ذكر الموت راضي من الدنيا باليسير. أنت عارفة ما يجيلك بلاء كبير جدا، تعرفي تطفئي البلاء ده بإيه؟ بذكر الموت. قال من أكثر من ذكر الموت راضية من الدنيا من يسير. تعرف الإنسان اللي بيبقى في الدنيا متكبر أكيد ما بتعصب الموت، ليه ما بتعصب الموت؟ ذكر الموت، من أكثر من ذكر الموت راضية من الدنيا من يسير، ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه. والسلام هو بعد كده رسالة، ده بعد أصحابه. يعني تخيلي ما تبعتي لواحد أختك صاحبتك، عمر بن عبد العزيز بعث رحمة الله عليه إلى بعض أصحابه رسالة. الرسالة قال: أما بعد، فإنه من كثر أكثر من ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير. يعني رسالة موجزة. لو كترتي من الموت وعرفتي إن مهما عشتي ومهما حصل لك هتموتي، هنموت. ومن عد كلامه من عمله، ما هو كلام عمل يا صالح يا طالح، عشان كده بيعد من عمل. قل كلامه، هي إن لأنه حريص على كلام قل كلامه إلا فيما ينفعه. والسلام عليكم. جمع الأول والآخر والرسالة انتهت. يقول ابن عطاء، يقول عطاء ابن أبي رباح: يا ابن أخي، إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام، وكانوا يعودون فضوله ما على كتاب الله. أي كلام على كتاب الله فضول كلام، أو تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر، أو تنطلق بحاجتك في معيشتك التي لا بد منها. هل تذكرون أن عليكم حافظين كراما كاتبين؟ يعني بيقولنا عدوا كلامكم وما تنسوش أن عليكم عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه. فافتكر أن كل كلامك اللي أنت بتقوليه يحصى عليك ويكتب عليك في الحال، نسأل الله العافية والعافية. ولذلك يا أحبائي، اللهم ارزقني وإياكم محاسبة للنفس، محاسبة النفس على كل حرف يخرج منها في غير ذكر الله أو ضرورة. ولذلك أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العمل بما تعلمنا، وأن ينجينا من فضول الكلام وفضول الأكل. يقول ابن أدهم، دي برضو من الحاجات المفروض أن الإنسان يضبطها في رمضان وفي غير رمضان، يقول ابن أدهم: من ضبط بطنه ضبط دينه. ضبط بطنه، النبي ربي سبحانه وتعالى يأمرنا بالإسراف؟ لا، كلوا واشربوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن المؤمن يأكل في إيه؟ مع الواحد. ولذلك يقول إبراهيم بن أدهم: من ضبط بطنه ضبط دينه. بيضبط برضو بطنه لأنه بيأكل حلال، ما بيأكلش حرام. ومن ملك جوعه ملك الأخلاق الصالحة. لو قدرت تجاهدي نفسك في الجوع، يعني مثلا جعانه وعايز تاكلي، مثلا تاكلي اللي قدامك مثلا، يعني ولا مثلا جاتك اكل قليل تقولي انا جعان، لا ده قليل عليا، لا ده مش هيكفيني، كلي وما تيسر. ولذلك قال: من ملك جوعه ملك الاخلاق الصالحه، وان معصيه الله بعيده من الجائع قريب من الشبعان. طبعا لان الشيطان ايه؟ كل ما الانسان بيجوع في الصيام بيضيع على الشيطان ايه؟ مجال الشيطان. نعم. قيل: لأن قلة الطعام توجب رقة القلب، وتوجب انكسار النفس، وتوجب ضعف الهوى، وتوجب ضعف الغضب، كما أنها تطلق المرء من قيود الكسل والدعوة إلى الإنسان نشيط. لكن تعالي شوفي لو أكل، يا يقول والله أكلت ما أدب دلوقتي، أنطع ولا أتكلم ولا أشرب، ما أخذت ولا يعني ما أخذش ما يترك طرق للتنفس ولا للماء، أخذت كل الوعاء وملاك. نعم. يقول لقمان لابنه: يا بناتي، يا بني، إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. ولذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه: وأما فضول الطعام فهو داعي لأنواع كثيرة من الشر، فإنه يحرك الجوارح إلى المعاصي وينقلها من الطاعات. وحسبك بهذين كما تعلمنا. طبعا سبحان الله، يعني شر الأشياء على الإنسان، نعم، لسانه وما بين. ولذلك قيل، يقول عمر رضي الله عنه أيضا: من كثر أكله لم يجد لذة الذكر لله، كما أنه فرصة للمرء ليربي نفسه على التقلل وعلى الزهد. أصناف المطعومات وأن يجاهد نفسه عن الاستغناء عن كثير من العتاب. قدم العمر بن عبد العزيز طعام كثير عند بعض أهل العلم فقال: ويحك، هذا ما يسد الجوع ويذهب ثورة النفس، وتقدم فضل ذلك ليوم فقرك وفاقتك. قال له ده كتير جدا، ما تزودش، هيسد الفاقة والباقي. كان أولى أن أنت تقدمه اليوم إيه؟ تصدق بيه أو دي اللي فتاعه عشان يبقى اليوم فقرك وفاقتك. إيه دي يعني؟ كأنه بيقوله تصدق بيه على حد تاني عشان يمشيك. يعني لا، إحنا مش هنأكل كل الطعام ده. نعم نعم. ولذلك هنا يقول أحبائي: أما فضول المخالطة وهو أمرها جلل، اتنين قعدوا مع بعض مسكوا ودان بعض، حديثي ولا حركة، هذا أمر جلل، لأن أكثر الناس درجوا على الاجتماع والخلطة حتى افتقدوا إلى القدرة على إنشاء الطاعات وإتمامها بأنفسهم بعيدا عن الرفاق. يعني عايزة تعمل الطاعة لازم تبقى الطاعة وهي إيه؟ نعم صورة. ولذلك هنا قيل سبحان الله في المسألة: كسرة الخلطة، قيل في مرعتها كسرة الخلطة تقصر همة العبد عند همة أصحابه أدنهم. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: فما على العبد أضر من عشائره وأبناء جنسه، فنظره قاصر وهمته واقفة عند التشبه بهم. قد يكون الإنسان هو عايز عنده يبقى طاقة أكتر، لكن يجد اللي معاه كسلان هيكسل. نعم، حتى لو دخل البحر دب قال لك هنا مالك التشبه حتى أين سلب، فيسكت به كما يسكت أصحابه. حتى لو دخلوا جحر ضب لأحب أن يدخل معهم، فهذا يدعو المرء للانفراد حتى يعامل الله مباشرة. فكلما ظن أنه مقصر ازداد عملا وازداد طاعة وازداد قربا. وقيل أن من المخالطة أيضا ما تفسد على العبد العبادة، أن كثرة المخالطة ما ظنت كثرة المزاح، تجدهم قاعدين مثلا في مخالطة كتير مخالطة فيكون فيها كسر المزاح، مما يقود إلى التقليل من الهيبة لا في المكان ولا في الزمن، ما زمن الطاعة رمضان، فتكسر المزاح وده مش مكانه وده مش وقته. ويقول قال ابن عبد البر: وقد كره جماعة من العلماء الخوض في المزاح ما فيه من زميم العاقبة من التواصل الإعراضي واستجلاب الضغائن وإفساد الإخاء. من أسباب فساد الأخوة تلاقي اتنين مثلا مع بعض. قيل من إفساد الأخوة، من إفساد الأخوة، والأخوة دي شيء غالي قوي يا جماعة، يضحي الإنسان بكل شيء لكن ما يضحيش بيها، لأنها سبحان الله الثمرة حاجة كبيرة جدا عند الله عز وجل. يوم تعز الحسنات، يوم يغبط الإنسان على هذه الأخوة، شوفوا لما انظروا إلى هذا الرجل الذي ذهب ليزور أخيه في الله، ويزور إلى أخيه في الله ليزور، وأرسل إليه ربي سبحانه وتعالى من يسأله: أنا والله ما أذهبك إليه إلا إنك تحبه في الله، الله ما أذهبني إليه إلا إني أحبه في الله، فالله أحبه بحب لا يزهد بي في حب الله، الله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الصحابة حب الصحابة لله عز وجل، دخل على حلقة في المسجد وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أجلس، على ما تجلسوا؟ قالوا لي: نشكر ربي ونذكر النعم ونذكر الراشد. والله ما أجلسكم إلا ذلك، أما إني لا أسألكم يعني كأنه خيانة لكم أبدا، إلا أنه جاءني جبريل وقال له أن الله يباهي بكم الملائكة، ما اجتمعتم إلا على الله عز وجل، وما اجتمعتم إلا حب الله على حب الله عز وجل. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم الناس السلطاء الغلابة دول اللي قاعدين يذكروا ربي سبحانه وتعالى ويتذكروا نعمة ربنا سبحانه وتعالى ويذكروا الله عز وجل. يقول جبريل عليه السلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يباهي به الملائكة، فكان ذلك شرفا، فكان ذلك شرفا. وقيل أيضا أحبائي أن في أمر منها أن كثرة المخالطة تدعو إلى فضول الكلام والنظر وتضييع الأوقات. كثرة المخالطة قيل تدعي إلى فضول الكلام، لأن لو أنت كسرت المخالطة تحس بإيكاء، هتوصلي إلى فضول كلام، تضيع أوقات، تضيع أوقات وانشغالات في أمور قد لا تعود عليك بشيء. فكثرة المخالطة توصل إلى قلة وكثرة الذنوب. نعم، ولذلك نقول في ذلك الأمر أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأخلاء الصالحين الصحوة الصالحة التي تكون لنا عونا على طاعة الله عز وجل. اتفقت معكم على الوقت إن شاء الله الساعة السادسة. أتوقف عن هذا القدر أقول قبل هذا استغفر الله الوقت. اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا وتجاوز عن سيئاتنا واغفر لنا الصالحات اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا على شعب من المقبولين اللهم ارفع عنا اللهم انا نسالك يا رب العالمين ان تعيننا على طاعتك وان ترزقنا العمل الصالح الذي يقربنا من جنتك اللهم زدنا علما والحقنا في الصالحين اللهم اجعلنا لسان صدق في الاخرين اللهم اجعلنا من ورثة جنات النعيم اللهم ارزقنا ولا تنقصنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اثرنا ولا تسر علينا اللهم ارزقنا خير الخيرات وترك المنكر وتحب المساكين اللهم اغفر لنا وارحمنا واذا عرفت بذلك فتنا فتوفنا غير مفتونين اللهم نسالك العفو والعافيه المعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره اللهم تقبل دعائنا واغفر ذنوبنا واستر عيبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسالك الدرجات الاولى من الجنه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا.